المخالفة للحق، ولهذا قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي إياك والاغترار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه. فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فعلم أن ذلك عقوبة عليهم، وأنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن الذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. من أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي طبيعته الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله، فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. ويعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى، ونحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين حكمين، ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه، واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.